بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وصلنا إلى البيت 46 من أبيات منظومة جملة الاعتقاد أو جملة العقائد، جملة العقائد للشيخ محمد سالم الشنقيطي رحمه الله تعالى. قال البيت 47، قال: يقبل يعرض يتوب يرحم، يأخذ منا الصدقات يطعم. ماشي. قال: وليس يطعم ولن ينال لحوم أو دماء ما يهدى له. ماشي. طيب، فهنا يقول من صفات الله سبحانه وتعالى أنه يقبل عز وجل. وردت هذه الصفة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا فدخل ثلاثة نفر، أما أحدهم فوجد فرجة فأقبل فجلس في هذه الفرجة، وأما الثاني فجلس في آخر المجلس حيث انتهى به الصف، وأما الثالث فانصرف ولم يجلس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم أو أخبركم بخبر هؤلاء النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأقبل فأقبل الله عليه، وأما الآخر فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. يعني فإذا ورد هذا المعنى في هذا الحديث وفي غيره أيضا من الأحاديث، أنه من أقبل على الله سبحانه وتعالى أقبل الله عز وجل عليه. لذلك المصلي إذا لم يلتفت يعني وأقبل على الله تعالى أقبل الله عليه، وإذا التفت أعرض الله تعالى عنه. فالله عز وجل يقبل على من يقبل عليه من عباده سبحانه وتعالى. وفي معنى إقبال الله سبحانه وتعالى: من أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، كما ورد في الحديث. فهذا أيضا من معاني إقبال الله سبحانه وتعالى على العبد. ومن أعرض عن الله تعالى أعرض الله سبحانه وتعالى عنه، من انصرف عن الله سبحانه وتعالى وترك عبادة الله تعالى أو ترك طاعته، فإن الله سبحانه وتعالى يعرض عنه سبحانه وتعالى. ومن أقبل الله عليه أكرمه بالعطاء والجود، يعني من لوازم الصفة يعني وآثارها إكرامه بالثواب والعطاء والمزيد من البداية والتوفيق. قال: يتوب يرحمه، من صفة الله تعالى أنه يتوب. وتوبة الله سبحانه وتعالى على العبد توبة قبل توبة العبد وتوبة بعدها، يعني توبة العبد محفوفة بتوبتين من الله تعالى: توبة قبلها وهي التوفيق للتوبة، وتوبة بعدها وهي قبول التوبة. قال سبحانه وتعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. تاب عليهم يعني وفقهم للتوبة ليتوبوا حتى يتوب، ثم لما تابوا قبل الله سبحانه وتعالى توبتهم. إن الله هو التواب، يقول هو التوبة تأتي بمعنى قبول التوبة، هو الذي يقبل التوبة عن عباده سبحانه وتعالى. يعني مثل الهداية أيضا، هناك هداية قبل اهتداء العبد وهداية بعد الاهتداء. يعني فالهداية اللي هي قبل العمل هي التوفيق إلى العمل الصالح. قال: يتوب يرحم، من صفة الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل يرحم. فالرحمة أيضا صفة لله تعالى، المشاعرة ينفون صفة الرحمة ويؤولونها، يقولون الرحمة مع معناها إرادة الإنعام وإرادة، لكن نثبت لله سبحانه وتعالى صفة الإيه؟ الرحمة على ما يليق به سبحانه وتعالى. وقد ذكر الله تعالى في البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، فاسمه تعالى الرحمن فيه رحمته العامة التي يرحم بها جميع الخلق، والرحيم رحمته الخاصة بالمؤمنين التي بها يهديهم ويدخلهم الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال: يأخذ منا الصدقات. قال: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. قال إيه؟ ويأخذ الصدقات. فهو سبحانه وتعالى يأخذ الصدقات. قد ورد في الأحاديث يعني أن العبد إذا تصدق فإنها تقع في كف الله سبحانه وتعالى قبل أن تقع في كف المسكين يعني أو الفقير. فنثبت الصفة لله سبحانه وتعالى على ما يليق به عز وجل. فهو سبحانه وتعالى يأخذ الصدقات كما أخبر سبحانه وتعالى. يطعم وليس يطعم. أشير إلى آية سورة الأنعام: وهو يطعم ولا يطعم، وهو يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى. فهو المطعم لعباده سبحانه وتعالى، هو الذي يرزقهم بالطعام، هو الذي خلق لهم الطعام، وهو الذي هيأهم ليطعموه، وهو الذي أطعمهم إياه سبحانه وتعالى. وليس يطعم، ليس أحد يطعم الله سبحانه وتعالى، هو غني عز وجل. وفي بعض القراءات ولا يعني في القراءات الشاذة يعني وهو يطعم ولا يطعم، يعني يطعم من يشاء ولا يطعم، يعني يطعم بعض الناس ولا يطعم بعض، أو يطعم من شاء ولا يطعم من شاء. وفي بعض القراءات: وهو يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى، هو نفسه عز وجل لا يطعم، يعني لا يأكل الطعام سبحانه وتعالى، هو منزه عن ذلك. وهذه من صفات الإيه؟ النقص التي يعني نفاها الله تعالى عن نفسه. فهو عز وجل يعني الصمد سبحانه وتعالى، غني عن طعام وشراب وكذا. وجعل الله تعالى ذلك الطعام هذا، جعله الله تعالى علامة على أن الذي يطعم أنه ليس إله، لما قال سبحانه وتعالى عن المسيح ابن مريم وأمه عليهما السلام: قال: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه الصديقة كانا يأكلان الطعام. يعني كيف تعبدون المسيح وأمه وهما إيه؟ كانا يأكلان الطعام. يعني قال المفسرون: أيوة، يأتون بلازم ذلك، يعني لازم أكل الطعام، يعني أكرمكم الله، يعني قضاء الحاجة وخروج النجس وخروج تعالى الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقول: يعني كيف تعبدون المسيح وأمه وهما إيه؟ كانا يأكلان الطعام. فهو سبحانه وتعالى، وقد خلق الله تعالى الملائكة، هو صنف من المخلوقات خلقهم الله تعالى لا يطعمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين، يعني ما جعل الله الرسل جسدا لا يأكلون الطعام، لم يجعلهم ملائكة. والملائكة لما زاروا إبراهيم عليه السلام قال: ألا تأكلون؟ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم. فالملائكة هم خلق من خلق الله تعالى، جعلهم الله تعالى لا يأكلون الطعام. فهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير سبحانه. فإذا كان هذا بعض مخلوقاته أغناه الله تعالى عن الطعام، فكيف بالخالق العظيم سبحانه وتعالى؟ فالطعام هذا احتياج وافتقار إلى الشيء، والله تعالى هو الغني. فهو لا يطعم أو لا يطعم لكمال غناه سبحانه وتعالى. والطعام في الجوع. نعم، الطعام كما تفضلت، يعني الطعام أيضا من لوازمه الجوع والعطش، وهذا كله نقص يعني وحاجة، والله تعالى هو الغني سبحانه وتعالى. قال: ولن يناله لحوم أو دماء ما يهدى له. لن ينال، يشير إلى الآية الكريمة: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. يعني الله تعالى عندما أمر بالذبائح والأضاحي في الحج والعيد يتقرب به إلى الله تعالى من الذبائح. فالله تعالى إنما أمر عباده بذلك لتحصل التقوى في قلوبهم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، الله تعالى غني عن لحومها ودمائها، ولن تنال الله تعالى، وإنما إيه؟ ولكن يناله التقوى منكم، يعني إنما أمركم بذلك لتحصل التقوى في قلوبكم بامتثال أمره سبحانه وتعالى والتقرب إليه مخلصين له بهذه العبادة. ما يهدى من الهدي يعني، وهو إيه؟ التقرب بالذبيحة يعني. قال: لا تدرك الأبصار منه الكنها وهو الذي يدرك ذاك منها. لا تدرك الأبصار منه الكنها، كنه الشيء يعني حقيقته وذاته، فالأبصار لا تحيط بالله سبحانه وتعالى. الإدراك الإحاطة، والإدراك غير الرؤية، لأن أهل البدع أيضا يستدلون بالآية الكريمة، وأنا أشير إلى الآية اللي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فأهل البدع يستدلون بهذه الآية لا تدركه الأبصار، ويقولون معناه نفي رؤية الله تعالى. الجواب هنا أن الإدراك غير الرؤية، إدراك الشيء الإحاطة به. ولذلك يعني سبحان الله دايما يعني كل آية فيها تحتاج إلى بيان في معناها، فتجد بيانها في آية أخرى. فلما ذكر الله تعالى أصحاب موسى، لما جاء الجيش موسى ووصل إلى البحر، وكان البحر أمامهم وجيش فرعون من خلفهم، فاقترب جيش فرعون حتى أصبحوا يرون جيش موسى عليه السلام. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. هنا قال فلما تراءى الجمعان، يعني رأى كل من الجمعين الآخر، جيش موسى رأى جيش فرعون، جيش فرعون رأى جيش موسى. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، يعني لمحاط بنا، يعني جيش فرعون سيأتي ويحيط بنا والبحر أمامنا وجيش فرعون يحيط بنا ويحصرنا من خلفنا. قال كلا، فنفى الإدراك مع إثبات الرؤية، مع أنهم حصلت الرؤية يرونهم لكنهم لا يدركونهم، لا يحيطون بهم. فإذا الإدراك هذا عندما يبصر الإنسان شيئا يعني أصغر منه أو شيئا دونه أو مثله، ممكن يحيط به، بحيث بصر الإنسان يحيط بهذا الشيء الذي يراه. لكن يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قال يعني إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، أو كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب. فرؤية العبد للشمس والقمر هذه رؤية بلا إدراك، يعني ليس فيها إحاطة بجميع الشمس ولا إدراك لحقيقتها. فلله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، يعني فالعبد يرى الله تعالى في جهة الفوقية والعلو، يعني العبد يرى الله سبحانه وتعالى، يرفع بصره إلى الله تعالى ويرى الله يوم القيامة. قال لن تراني، أي في الدنيا، وقال لن تروا ربكم حتى تموتوا، لكن في الآخرة تقع رؤية الله سبحانه وتعالى. هناك رؤية في أرض المحشر، قيل هي للمؤمنين فقط، وقيل للمؤمنين والمنافقين، وقيل للمؤمنين والمنافقين والكافرين في أرض المحشر. ثم يحجب الكافرون والمنافقون عن رؤية الله سبحانه وتعالى، وتبقى رؤية الله تعالى التي يتنعم بها نعيما لأهل الجنة. فالعبد إذا رأى الله تعالى رؤية ليس فيها يعني إدراك أي إحاطة. قال لا تدرك الأبصار منه الكنها وهو الذي يدرك ذاك منها، لكن الله سبحانه وتعالى هو يدرك الأبصار ويحيط بعباده سبحانه وتعالى. قال يغار أن يغار أن يزني عبد أو أمة له ويستحيي على ما أكرمه. قال يغار أن يزني عبد أو أمة، من صفة الله سبحانه وتعالى أنه يغار، ووردت هذه الصفة في عدد من الأحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير من سعد والله أغير مني. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يغار أن يزني عبده أو تزني أمته، يغار أن يزني عبده أو تزني أمته، فلذلك قال يغار أن يزني عبد أو أمه، يشير إلى هذا الحديث. قال شراح الحديث يعني الغيرة الأنفة والامتناع عن الضيم، الأنفة والامتناع عن الضيم، عن الضيم اللي هو أن يظلم الإنسان أو ينتهك حقه أو فالله سبحانه وتعالى يغار، وغيرته عز وجل يعني من لوازمها وآثارها أنه يكره ويبغض الفاحشة ويبغض أن تقع الفاحشة من عبده أو من أمته سبحانه وتعالى. قال يغار أن يزني عبد أو أمة له، يعني عبد له أو أمة له، كل الخلق هم عباد الله وإماءه، الرجال عباد الله عبيد الله وعباده، والإماء النساء إماء لله تعالى. وغالبا الفرق بين العباد والعبيد أن غالبا العبيد تأتي في عبودية الكره يعني، والعباد في عبودية الطوع لله سبحانه وتعالى في الغالب يعني. قال ويستحيي على جملة اعتراضية يعني على الله سبحانه وتعالى، فيها أيضا إثبات صفة العلو، والله سبحانه وتعالى له علو الشأن وعلو القهر وعلو الفوقية، فهو سبحانه وتعالى على يعني على شأنه وعظم شأنه وعلو القهر يعني هو الغالب سبحانه وتعالى ولا يعجزه شيء، وله علو الفوقية أنه سبحانه وتعالى مستوى على عرشه فوق السماوات السبع. قال ويستحيي على ما أكرمه، ما أكرمه يعني هذا صيغة تعجب يعني أسلوب تعجب، ما أكرمه يثبت يعني ما أكرم الله سبحانه وتعالى. الاستحياء من صفات الله سبحانه وتعالى، الحياء أو الاستحياء، والحياء في حق المخلوق قالوا تغير وانكسار يعتري الشخص عند خوف ما يعاب أو يذم، فهذا في حق المخلوق، لكن في حق الله سبحانه وتعالى فحياء الله عز وجل هو ترك ما لا يليق بسعة رحمته وكمال جوده سبحانه وتعالى من غير أن يلزم من ذلك نقص لوجه من الوجوه. فالله تعالى يستحي يعني يترك ما لا يليق بسعة رحمته وكمال جوده سبحانه وتعالى. من النصوص التي فيها إثبات الحياء لله سبحانه وتعالى إن الله حيي كريم يستحيي إذا رفع عبده إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، أن يردهما صفرا خائبتين. الحديث الذي ذكرناه قبل قليل، أما الأول فأقبل الله عليه، وأما الثاني فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه، فقال استحيا فاستحيا الله منه، ففيه إثبات صفة الحياء لله سبحانه وتعالى. قال ويستحيي على ما أكرمه. قال وليس يستحيي من الحق ولا من ضربه ما كالبعوض مثلا، يعني الله سبحانه وتعالى يستحيي لكنه لا يستحيي من الحق ولا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، يشير بهذا إلى الآية يعني هذا لا يتعارض مع أن الله تعالى من صفته الحياء إلا أنه لا يستحيي من الحق، يعني لا يترك الحق يعني لا يستحيي من الحق ولا يمنع الحياء رب العالمين سبحانه وتعالى أن يضرب ما شاء من الأمثال لعباده. قال تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، وقال تعالى إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق سبحانه وتعالى. نعم الأسماء الله تعالى الأعلى والمتعالي والعلي وكل هذه ترجع إلى كتب البلاغة إن شاء الله. شيخ فما فوقها فما دونها يا عمام أنا؟ والله بعض الناس يتكلف يعني يقول لك فما فوقها يعني اللي أصغر منها واللي كذا، لكن هذا خلاف المشهور والمعروف في التفاسير يعني. يعني البعوضة هو ما هو أكبر من البعوضة يعني. البعض يعني موضوع الإعجاز العلمي وكذا يقول لك فيه مش عارف حشرة بتكون فوق البعوضة مش عارف كذا، الله تعالى أعلم بذلك يعني. لكن الآية يعني على ظاهرها يعني فما فوقها يعني الله تعالى لا يستحيي أن يضرب مثلا ببعوضة أو بما هو فوق البعوضة يعني بما هو أعظم منها خلقة يعني أو أكبر منها خلقة يعني، لأن البعوضة يضرب بها المثل لصغر الشيء وخفة وزنه وكذا. قال إن الدنيا لا تسوى عند، لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فجناح البعوضة يضرب به المثل للشيء الخفيف يعني الذي لا وزن له. قال وليس يأذن لشيء أذنه إلى تلاوة نبي حسنه، وليس يأذن لشيء أذنه، وهنا الأذن هو الإيه؟ الإنصات والاستماع، ويشير هنا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء أذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن أو يترنم به. فهنا ما أذن الله لشيء أذنه يعني ما أنصت وما استمع الله تعالى لشيء إنصاته واستماعه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، كما جاء في بعض الألفاظ يعني نفسه عليه الصلاة والسلام، وكان يعني أحسن الناس صوتا عليه الصلاة والسلام كتاب الله سبحانه وتعالى. فقال وليس يأذن لشيء أذنه يعني ليس ينصت الله سبحانه وتعالى لشيء إنصاته لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. قال ولخلوف فمي ذي الصوم الزكي أطيب عنده من المسك الذكي. في عندنا الذكاء والذكاء، فهنا يقول ولخلوف فم ذي الصوم الزكي ماشي. الزكاة تأتي بمعنى الطهارة والنمو يعني خلوف فم ذي الصوم الزكي أطيب عنده من المسك الزكي، يأتي الذكاء بمعنى طيب الرائحة يعني أيضا. فالخلوف اللي هو تغير تغير رائحة فم الصائم، تغير رائحة فم الصائم من أثر الصيام، تغير رائحة فم الصائم من أثر الصيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، أطيب عند الله من ريح المسك. طيب هنا يعني لله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، المخلوق له حواس اللي هو السمع والبصر والمس والشم والذوق ماشي، هذا في حق المخلوق. وفي حق المخلوق تسمى حواسا او كذا يعني التي يدرك بها الاشياء وكذا، هذا كله في تكييف الصفه في حق المخلوق. يعني عندما نتكلم عن الخالق سبحانه وتعالى فالله عز وجل وصف نفسه بالسمع ووصف نفسه بالبصر سبحانه وتعالى هو السميع البصير. والمس ورد فيه أحاديث وآثار، يعني لو تذكرون مرة بنا يمكن في الدرس الماضي يعني ما مس الله تعالى بيده إلا ذكر خلق آدم بيده وغرس جنة عدن بيده سبحانه وتعالى وكتب التوراة بيده سبحانه وتعالى، وكما ورد في يعني في هذا المعنى من الآثار يعني. فأيضا المس ورد في صفات الله سبحانه وتعالى. بالنسبة للطعام ورد نفي عن الله سبحانه وتعالى، قال وهو يطعمه ولا يطعم سبحانه وتعالى. الطعام هذا منفي عن الله سبحانه وتعالى. فبقي مسألة الشم يعني. فهنا يعني بعض العلماء يعني استعمل هذا اللفظ، يعني هو طبعا لفظ الشم هذا لم يرد لا إثباتا ولا نفيا في الكتاب ولا في السنة، والصواب في هذا والأسلم أنه لا يخاط فيه يعني بنفي ولا إثبات. لكن الذي ورد هو أن الله لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسكين. فلذلك يعني التعبير السليم يعني الذي استعمله كثير من أئمة السنة يقولون أن الله تعالى يستطيب ريح المسك ويستطيب خلوف فم الصائم، فيقول يستطيب ريح المسك ويستطيب خلوف فم الصائم سبحانه وتعالى، فيدرك عز وجل يعني طيب رائحتها على ما يليق به سبحانه وتعالى من غير خوض في كيفية يعني. والأسلم ألا نستعمل لفظ الشم هذا يعني لا إثباتا ولا نفيا يعني لا نخوض فيه، ولكن نقول إن الله تعالى يستطيب ريح المسك وخلوف فم الصائم كما ورد في الحديث. فهنا قال يفعل ما يشاء لا يستكره وهو بالغ تعالى أمره. من صفات الله سبحانه وتعالى أنه يفعل ما يشاء، ورد هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى إن الله يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. فمن صفاته عز وجل أنه يفعل، ولذلك نثبت لله تعالى صفات الفعل. ولأن أهل البدع أيضا يقولون صفات الله هي مجرد معاني نفسية قائمة بذات الله وينفون الفعل عن الله تعالى، لكن أهل السنة يثبتون أن الله تعالى يفعل، فعال لما يريد كما أخبر سبحانه وتعالى يفعل ما يريد سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء لا يستكره. وورد هذا المعنى ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت فإن الله لا مستكره له، فإن الله لا مستكره له، يعني لا أحد تعالى الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يكره الله تعالى على فعل ما لا يريد سبحانه وتعالى. فلا تقل اغفر لي إن شئت، ولكن ليجزم أحدكم المسألة، يعني إذا طلبت من الله تعالى شيئا قل اللهم أعطني كذا، لا تقل إن شئت يعني في الدعاء أو إن شاء الله، يعني لا تستعمل لا تقيد بالمشيئة في الدعاء، لأن الله تعالى لن يعطيك إلا إذا شاء سبحانه وتعالى، مش محتاج القيد هذا، يعني هذا القيد لا داعي لذكره في السؤال. لكن في الإخبار نستعمل لفظ إن شاء الله في الإخبار، إذا قلنا سيحصل كذا في المستقبل نقول إن شاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. لكن إذا طلبت من الله تعالى اللهم ارزقني اللهم اغفر لي، لا تقول ارزقني إن شئت اغفر لي إن شئت، أنت أصلا إذا قلت اللهم ارزقني ولن يرزقك إلا إذا شاء سبحانه، لأن الله لا مستكره له. إذا قلت اللهم ارزقني أنت لم تكره الله تعالى على أن يرزقك، وهو لا يريد سبحانه وتعالى أن يرزقك. فإذا استجاب الله دعاءك فلأنه شاء أن يرزقك سبحانه وتعالى، لا لأن العبد استكره الله تعالى يعني. فالله تعالى لا مستكره له عز وجل ويفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. وهو بالغ تعالى أمره، يعني ما أمر الله تعالى به لا بد وأن يبلغ أمره، يعني يتحقق ويوجد. وذكرنا أن أمر الله تعالى منه الكوني ومنه الشرعي، فأمر الله تعالى الكوني إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وما أراده الله كونا وأمر الله تعالى به أن يكون فهو بالغ أمره، فهو كائن لا محالة ما أراد الله تعالى أن يكون وأمر به. قال فما يشأ فينا يكن لو لم نشأ ولا يكون ما نشأ ما لم يشأ. قال فما يشأ فينا يكن، ما يشاء الله تعالى فينا يكن لو لم نشأ، حتى لو نحن لا نشاء، يعني لو الله تعالى شاء أن يمرضك وأنت لا تشاء، أنت لا تريد أن تمرض والله شاء أن تمرض، فما شاء الله كان، سيقع ما أراد الله. فما يشأ فينا يكن لو لم نشأ، حتى لو لم نشأ أن يكون هذا الشيء، طالما شاءه الله لابد وأن يكون. ولا يكون ما نشأ ما لم يشأ، إذا شئت أيها العبد يعني أن تكون غنيا أو تشفى من المرض أو تنجح في الاختبار أو يحصل لك كذا أو كذا، ولم يشأ الله تعالى ذلك، فلا يكون إلا ما يشاء سبحانه. فمعنى البيت يعني ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. ولا يضل جل أو ينسى، ولا تأخذه سنة أو نوم على. قال ولا يضل جل أو ينسى، الله سبحانه وتعالى جل جملة اعتراضية، وكذلك على جملة اعتراضية، جل من الجلال وهو العظمة والمجد. فالله سبحانه وتعالى لا يضل، لا يضل الضلال عكس ايه مقابل يعني الاهتداء، فالضلال هو عدم العلم بالشيء يعني. فهو سبحانه وتعالى لا يضل عن الشيء يعني لا يخفى عليه عليه علم شيء. في قوله سبحانه وتعالى علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، يعني علمها كل الأمور علمها عند الله سبحانه وتعالى في كتاب مكتوبة في اللوح المحفوظ. ثم هنا إيه النفي هنا لتنزيه الله تعالى إذا حتى لا يتوهم ما لا يليق به سبحانه وتعالى، فالنفي هنا لإثبات مقابله من الكمال، حتى لا يظن ظان أن الله تعالى كتب مقادير الخلائق حتى إيه لا يضل عنها أو حتى لا ينساها. فهو سبحانه وتعالى منزه لما ذكر أنه كتب مقادير الخلائق، نزه نفسه سبحانه وتعالى عن أن يضل سبحانه وتعالى أو إيه أو ينسى. في بعض القراءات لا يضل ربي، في بعض القراءات الشاذة يعني قال لا يضل ربي ولا ينسى، يعني لا يضيع الكتاب، قال في كتاب لا يضل ربي، قال أضل الكتاب يعني أضاعه أو أضل الشيء أضاعه. فهنا قراءة لا يضل معناها لا يضيع يعني، لكن لا يضيع الشيء يعني لا يفقده، لا يخشى أن الكتاب هذا يفقد في وقت من الأوقات أو كذا. لكن قراءة الجمهور لا يضل ربي، ولذلك الضالون اليهود سموا مغضوبا عليهم لأنهم علموا الحق وحادوا عنه، والنصارى ضالون لأنهم إيه لم يعرفوا الحق. فالله سبحانه وتعالى لا يضل، يعني هو سبحانه وتعالى يعلم إيه كل شيء ولا يغيب عن علمه شيء، ولا ينسى سبحانه وتعالى الشيء بعد أن علمه. يعني المخلوق قد يخفى عليه علم شيء، وقد يعلمه ثم إيه يذهب عنه العلم بعد وجوده في النسيان، يعني إما العلم لا يوجد من الأساس أو يوجد ثم يذهب عنه إيه بالنسيان. لكن الله تعالى لا يضل ولا ينسى. ولا تأخذه سنة أو نوم، والسنة هي مبادئ النوم وأوائله، ما يكون من الإغفاء في مبادئ النوم وأوائله. فالله سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، لا نوم ولا سنة، يعني حتى إيه لا يتوهم في حقه سبحانه وتعالى لو نفى النوم، يعني قد يتوهم إثبات السنة. فنفى الله سبحانه وتعالى نفي السنة، نفى الله تعالى السنة ونفى النوم لإثبات كمال حياته وقيوميته. فهو الحي القيوم، يعني هو القائم بذاته والمقيم لخلقه سبحانه وتعالى، يعني كل شيء الله تعالى هو مدبره وهو الذي يقيمه سبحانه وتعالى. فهو عز وجل إيه لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته، لأن السنة والنوم نقصان في الحياة، والله تعالى كملت حياته وقيوميته. يعني تعالى الله لو نام الله تعالى من الذي يقيم الكون؟ والكون كله يعني قائم، الله تعالى قائم إيه على كل نفس بما كسبت، هو المقيم للسماوات والأرض سبحانه وتعالى. قال لا يظلم العباد ذرة ولا يحصون ما له عليهم من إلى. الله سبحانه وتعالى لا يظلم العباد مثقال ذرة، يعني وزن ذرة، والذرة هي النملة الصغيرة، النمل منه الصغير يقال له الذر، في نوع من النمل صغير ونوع كبير، النوع الصغير من النمل هو في لغة العرب هو الذر. فالله تعالى لا يظلم مثقال ذرة يعني وزن ايه نمله من هذا النمل الايه الصغير، فيضرب به المثل في خفه الايه الوزن، يعني قصده هنا ضرب المثل في خفه الوزن يعني. فالله عز وجل لا يظلم العباد ذره، قال إيه؟ فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. وقال سبحانه وتعالى: ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعف. قال: ولا يحصون ما له عليهم، والعباد لا يحصون ما لله سبحانه وتعالى عليهم من النعم ومن الحقوق. واحصاء الشيء يعني حفظه والإحاطة به، فكما قال تعالى: وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يعني لا يستطيع الانسان ان يحصي نعم الله سبحانه وتعالى عليه من الى، يعني من اولها الى اخرها، يعني لا يستطيع عبد أن يحصي نعم الله عليه من أولها إلى آخرها. فالإحصاء يأتي بمعنى العد يعني حفظ النعم وحصرها بحيث تعد وتحصى، لأن نعم الله تعالى على العبد تتوالى عليه، كل نفس تتنفسه نعمة، وكل لحظة تمر عليه، وأنت تسمع أو تبصر أو وأنت مهتدٍ، وأنت كلها نعم من الله سبحانه وتعالى. لا يستطيع العبد أن يحصي نعم الله ولا أن يطيق أداء حق هذه النعم من الشكر، يعني لو أنه خر ساجدا لله تعالى منذ أن يولد إلى أن يموت ما أدى حق نعمة واحدة من نعم الله عليه. قال: يفتي ويشهد ويقضي يحكم بالحق يستفهم وهو أعلم. ذكر عددا من صفات الله تعالى في هذا البيت. الله تعالى يفتي، من صفات الله سبحانه وتعالى أنه المفتي، ويفتي سبحانه وتعالى عباده. أين أتت هذه الصفة؟ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلام، وقال تعالى: قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في كتاب. فالله سبحانه وتعالى يفتي عباده سبحانه وتعالى، إن الفتوى لتبيين الحق وإعلامهم به، وتبيين حكم المسألة وإعلامهم به. فالله تعالى يفتي ويشهد سبحانه وتعالى، فهو المفتي وهو الشاهد والشهيد سبحانه وتعالى. أين أتت هذه الصفة؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. مثلا الله شهيد، كفى بالله شهيدا. نعم، طيب. قال: فهو سبحانه وتعالى يشهد سبحانه وتعالى، ويقضي، من صفاته أنه يقضي، والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، ويحكم سبحانه وتعالى. إن الله يحكم ما يريد، إن الله يحكم ما يريد، ونحوها من الآيات. يحكم بالحق سبحانه وتعالى، يستفهم سبحانه وتعالى. الله عز وجل يستفهم، قال: يستفهم وهو أعلم، يعني الاستفهام هو السؤال، والسؤال في لغة العرب السائل قد يريد، يعني في البشر الإنسان إذا سأل مرات يريد إيه؟ معرفة ما يجهله، اللي هو فائدة السؤال، يريد فائدة السؤال اللي هو العلم بما كان إيه يجهله أو بما لم يكن معلوما للسائل. ومرات السائل في لغة العرب يريد لازم الفائدة وهو إعلام المخاطب أنك تعلم، يعني مرات السائل يسأل بمعنى يريد إعلام المخاطب أنك إيه تعلم بهذا الشيء. يعني إذا شخص مثلا نجح في الاختبار وأنت علمت أنه نجح في الاختبار، يمكن أن تسأله تقول: هل نجحت في الاختبار؟ أو هل زارك فلان؟ أو هل كذا؟ يعني تريد إيه؟ أن تعلمه أنك تعلم بهذا الشيء. فمرات أن السائل يكون لا يعلم الشيء، ومرات يعلمه ويريد أن تعلمه بأنك تعلم. ثم هناك يعني غير الـ هذه الـ يعني الـ هذا الاستعمال الحقيقي للسؤال، يعني ثم هناك فوائد أخرى أو استعمالات يخرج السؤال إلى أغراض أخرى، يعني هذا الغرض الحقيقي للسؤال والفائدة ولازم الفائدة، ثم هناك أغراض أخرى كما في كتب البلاغة التقرير والإنكار يعني تريد أن تقرره حتى يقر بشيء، فتريد أن تقرره بالشيء. الله تعالى يقول ألست بربكم؟ قالوا بلى. فعندما سألهم الله تعالى ألست بربكم، هنا أسئلة غرضها التقرير، مرات الغرض الإنكار، مرات التوبيخ والتقريع وغير ذلك من الأغراض التي يخرج إليها السؤال. فالله سبحانه وتعالى يستفهم عباده، يعني يسألهم سبحانه وتعالى، وتأتي أدوات الاستفهام، يقال لها أدوات السؤال، من وما وكيف ولما، والهمزة والهاء، الهمزة وهل وغير ذلك يعني من أدوات الاستفهام. فالله تعالى يستفهم، يسأل عباده سبحانه وتعالى وهو أعلم، يعني ليس سؤال من يريد العلم بما لا يعلم، وإنما يريد الله سبحانه وتعالى إعلام عباده لسعة علمه، ويريد التقرير ومرات الإنكار والتوبيخ وكذا إلى آخره. قال وما له معين أو ظهير، وما له ند ولا نظير. الله سبحانه وتعالى ليس له معين وليس له ظهير، والمعين يعني هو بمعنى الظهير من المعاني المتقاربة، يعني المترادفة أو المتقاربة، فالظهير هو المعين. والله سبحانه وتعالى قال قال وما له فيهما من شرك، وما له منهم من ظهير. يعني الله سبحانه وتعالى ليس له شريك في السماوات ولا في الأرض، وما له منهم من ظهير، يعني ليس له معين سبحانه وتعالى. فهو عز وجل هو الذي يعين عباده سبحانه وتعالى، هو غني عن أن يعينه أحد. الذي يحتاج إلى معين هو يعني الاحتياج إلى المعين، هذا ممن به ضعف وهو من صفة المخلوق يعني. والله سبحانه وتعالى هو المعين لعباده سبحانه وتعالى، ليس له معين، لا يحتاج إلى معونة من أحد سبحانه وتعالى، ولا له ظهير، الظهير بمعنى المعين يعني كلام. وما له ند ولا نظير، الند والنظير يأتيان بمعنى المثيل، لكن يفرق بينهما أن الند هو المثيل المخالف المعارض، النظير مثيل قد يكون موافقا لك، يعني قد يكون لك نظير، يعني شخص مماثل لك في الصفات قد يكون موافقا لك، يعني ليس بينك وبين الصداقة ومحبة، لكن الند اللي هو شخص نظير لك، يعني مماثل لك في صفاتك، مثلا الشخص ملك نظيره ملك، العالم نظيره عالم كذا. فالنظير قد يكون اللي هو المثيل يعني المشابه، لكن إذا كان مخالفا ومعارضا لك فيكون ندا. فالله سبحانه وتعالى ليس له ند وليس له نظير. ويستفاد هذا المعنى مثلا من قوله تعالى جعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيل، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. قال تعالى ليس كمثله شيء مثلا، ولم يكن له كفوا أحد. فمثل هذه النصوص يعني فيها نفي الند ونفي النظير. قال ولم يكن يؤوده حفظ السماء والأرض أو يعجزه من فيهما. ولم يكن يؤوده حفظ السماء، يؤوده يعني يثقله ويكرسه، يعني فالله تعالى يعني لا يؤوده يعني يقول لا يكرسه، يقال العبد يقال مثلا هذا الشخص مكترث بهذا الأمر، يعني الشيء ثقيل عليه فالله تعالى لا يؤوده حفظهما في آية الكرسي، ولا يؤوده حفظهما يعني لا يثقله ولا يكلفه حفظ السماوات والأرض. قال إيه؟ وهو علي هين، فالخلق كله هين على الله سبحانه وتعالى. ولم يكن يؤوده حفظ السماء والأرض أو يعجزه من فيهما. مثلا ما أنتم إيه بمعجزين، تكرر هذا المعنى في كتاب الله تعالى. لا يعجزه إيه؟ يذكرنا بعض الآيات كده. نعم؟ لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وما أنتم بمعجزين، ونحوها من الآيات الكريمة. والذي يعني وما أنتم بمعجزين لا يعجزه شيء، بمعنى ليس شيء خارج عن إيه؟ عن قدرته سبحانه وتعالى، أو ليس شيء يغالب الله سبحانه وتعالى ويغلب الله تعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. كل شيء هو تحت قهره وتحت سلطانه، فكل من في السماوات ومن في الأرض لا يعجزون الله تعالى، يعني هو عليهم قدير وتحت سلطانه وقهره، لا يخرجون عن إيه؟ عن طوعه وعن سلطانه وعن قدرته سبحانه وتعالى. يعني طبعا هناك الطاعة للأوامر الكونية، فكل الخلق مطيع لأمر الله الكوني. يعني إذا أراد الله أن يموت، أن يغتني، أن يفتقر، أن يضعف، أن يقوى، كله بأمر الله تعالى. قال لم يعيا بالخلق ابتداء من عدم، كذاك لا يعيا بإحياء الرمم. قال لم يعيا بالخلق ابتداء من عدم، والإعياء اللي هو الإيه؟ التعب يعني. فالله عز وجل لم يعيا بالخلق ابتداء من عدم، لما خلق الخلق من العدم قال سبحانه ولم يعيا بخلقهن، أو ليس الذي خلق السماوات والأرض ولم يعيا بخلقهن بقادر على أن يحيي الموت، أو بقادر على أن يخلق مثلهم، بقادر على. فالله سبحانه وتعالى لم يعي بخلق الخلق أول مرة من العدم، يعني لم يتعبه ذلك سبحانه وتعالى، هو على كل شيء قدير وكان هينا عليه سبحانه وتعالى. وكذاك لا يعيا بإحياء الذمم كما قال سبحانه وتعالى، قال وهو أهون عليه أول الآية، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وكذلك الآية اللي هي في سورة الروم اللي هو وهو أهون عليه ولهم مثل الأعلى في السماء. يعني القصد أن إعادة الخلق هين على الله سبحانه وتعالى كما كان ابتداؤه. قال والرمم هنا اللي هي جثث الموتى، يعني جثث الموتى يعني أجساد الموتى. قال يحدث ما يشاء من خلق ومن ذكر، فما أحدث من ذكر يقن أن ليس مخلوقا، لأن المحدث الإنزال، أما الذكر فهو لم يزل. يقول الله سبحانه وتعالى يحدث ما يشاء من الخلق ومن الذكر. قال تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم إيه؟ محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. فوصف الله تعالى الذكر بأنه إيه؟ بأن الله تعالى يحدث الذكر، ووصف الذكر بأنه محدث. فإذا هناك الإحداث بمعنى الخلق، إحداث الخلق إنشاؤه من العدم، وهناك إحداث الذكر. طيب ما معنى احداث الذكر؟ قال فما احدث من ذكر يقن ان ليس مخلوقا. يقن يعني نتيقن ان هذا احداث الذكر ليس معناه خلق الذكر، لان القران كلام الله ليس بمخلوق، القران كلام الله ليس بمخلوق، لكن وصف بانه محدث، فمحدث هنا ليس معناه المخلوق. أن ليس مخلوقا لأن المحدث الإنزال، يعني محدث إنزاله إليكم، يعني حديث إنزاله إليكم حديث، يعني إنزاله إلى الأرض، فحدث إنزاله إلى الأرض. ف فالإحداث هنا بمعنى حدوث إنزاله إلى الأرض وليس معناه الخلق، واضح؟ فهذا وصف الذكر بأنه محدث، فيكون ليس معناه أنه مخلوق كما يقال في إحداث المخلوقات، وإنما الإحداث في الذكر هنا هو إحداث نزوله إلى الأرض. قال: أما الذكر فهو لم يزل، يعني المحدث إنزال لكن الذكر لم يزل. يعني هنا يشير إلى أن صفة الكلام، عندما نقول إن الله سبحانه وتعالى من صفاته الكلام، فالكلام قديم النوع حادث الآحاد، يستعمل علماء السنة هذا التعبير، يقولون قديم النوع حادث الآحاد، يعني قديم النوع يعني أن الله تعالى لم يزل يتكلم بما شاء، واتصافه بالكلام وصف قديم، لم يزل يتكلم بما شاء سبحانه وتعالى. لكن الآحاد يعني الكلمة المعينة حدث نزولها إلى الأرض، ويتكلم الله سبحانه وتعالى بالكلمة المعينة، فالحدوث هنا للآحاد، يعني يتكلم بالكلمة فيسمعها جبريل فيقرأها على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ألا له الخلق والأمر قال ألا له الخلق والأمر العطف دل، عشان الوزن نستعمل النقل هنا. قال: ألا له الخلق والأمر العطف دل، أن ليس خلقا ما من الأمر نزل، بل علم القرآن والإنسان خلقه علمه البيان. يقول الله سبحانه وتعالى قال: ألا له الخلق والأمر، فجعل الأمر مقابل الخلق. يقول العطف، الأصل في العطف أنه يقتضي المغايرة، فلما قال ألا له الخلق والأمر معناه الأمر غير الخلق، دل أن ليس خلقا ما من الأمر نزل، لما عطف الأمر على الخلق دل على أن الأمر غير الخلق. والأمر هنا الأمر الشرعي، يعني في عندنا الأمر الكوني والأمر الشرعي. في الأمر الكوني أيضا بكلام يتكلم به الله سبحانه وتعالى، وهو صفة من صفاته ليس مخلوقا. والأمر الشرعي آيات الله تعالى التي أنزلها في القرآن الكريم، فأيضا كلام الله ليس بمخلوق. فإذا الأمر هو غير الخلق، فجعل الأمر غير الخلق، دل أن ليس خلقا، لما عطف بالواو دل على المغايرة بينهما، وأن الأمر غير الخلق، ما من الأمر نزل فهو غير الخلق. قال: بل علم القرآن، يعني لما يشير إلى الآيات في سورة الرحمن قال الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. لما جاء عند القرآن قال علم القرآن، لم يقل خلق، لكن لما جاء عند الإنسان قال خلق الإنسان علمه البيان، علمه النطق والكلام وعلمه. فإذا القرآن قال سبحانه علم القرآن، والإنسان قال خلق الإنسان، فإذا القرآن كلام الله ليس بمخلوق. قال: ينسخ ينسي ما يشاء يبدل، والله أعلم بما ينزل. من صفات الله سبحانه وتعالى أنه ينسخ ما يشاء وينسي ما يشاء. قال سبحانه وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فالنسخ في اللغة معناه الرفع والإزالة، الرفع والإزالة. فنسخ الآيات منه، يعني نثبت النسخ ونؤمن به كما أخبر سبحانه وتعالى. فالنسخ يأتي معنى التغيير والرفع والإزالة، فالله سبحانه وتعالى ينسخ ما شاء من آياته. والنسخ هناك نسخ رسم مع بقاء الحكم، ونسخ حكم مع بقاء الرسم، ونسخ الرسم والحكم. نسخ الرسم مع بقاء الحكم مثل قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن خمس رضعات، عشر رضعات معلومات يحرم، فنسخنا بخمس رضعات، فنسخنا بخمس رضعات. فهنا كان فيما أنزل من القرآن 10 رضاعات معلومات يحرمنا. هذه يعني هذا كان نص آية، هذا نسخ إيه، رسمها ولا حكمها ولا الاثنين؟ الرسم والحكم جميعا، لأن لم يعد التحريم ب10 رضاعات. قال فنسخنا ب5 رضاعات معلومات يحرمنا. هذا النص الثاني اللي هو 5 رضاعات المعلومات، هذا إيه، نقول نسخ رسمه وبقي حكمه على مذهب يعني من يقول التحريم ب5 رضاعات. يعني طبعا مسألة خلافية بين الفقهاء، بعضهم يقول حتى هذا نسخ رسمه وحكمه أيضا، يعني زي المالكية التحريم ب3 رضاعات والحنفية برضعة واحدة، لكن اللي قال ب5 رضاعات زي الشافعية والحنبلة فعنده مما نسخ رسمه وبقي حكمه، واللي قال التحريم صار برضعة واحدة أو ب3 رضاعات يبقى أيضا حتى 5 رضاعات المعلومات المحرمة يكون نسخ لفظه وحكمه أيضا. وبعدين عندنا مثلا إيه، استقبال بيت المقدس، فنسخ باستقبال الكعبة، وهذا كان من نسخ السنة للقرآن، معناه أن يعني استقبال بيت المقدس لم ينزل في القرآن وإنما نزل إيه في السنة ونسخ بالقرآن. فإذا القرآن ينسخ بالقرآن والسنة تنسخ بالقرآن والسنة تنسخ بالسنة، بقي قسم اللي هو هل القرآن ينسخ بالسنة؟ أكثر الأصوليين يقولون السنة لا تنسخ القرآن، لكن تخصص عمومه وتقيد مطلقه وتبين معناه، لكن ليس في السنة نسخ بمعنى إزالة حكم في القرآن. وبعض الأصوليين يقول يعني السنة تنسخ القرآن، لكن قالوا الخلاف لفظي أو شكلي، يعني لأنه عند التطبيق لما نطلب الأمثلة على آيات نسخت بالسنة نسخت بمعنى الإزالة، يعني ليس تخصيصا، ولا نجد يعني مواضع قليلة كلها يمكن إيه تفسيرها على أنها من باب التخصيص وليس من باب النسخ، زي آية المواريث مثلا، آية الوصية وآية الميراث، هل هذا النسخ؟ يعني كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، هل هذا نسخ بآية الميراث أو نسخ بحديث لا وصية الوارث؟ فاللي يقول نسخ بحديث لا وصية الوارث يقول نسخ القرآن بالسنة، لكن الباقي يقول لا، نسخت بالآية وليس بالحديث، أو يقول إن الحديث تخصيص وليس نسخا، وهكذا يعني. فنرجع مرة أخرى، فإذا عندنا ما نسخ رسمه وحكمه، وما نسخ رسمه وبقي حكمه، وما نسخ حكمه وبقي رسمه. في عندنا مثلا من الأمثلة، عندنا في سورة الأنفال، إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 إلى آخر الآية، والآية التي بعدها الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200. الأول كان 20 وجب عليهم مصابرة 200، ثم نسخ ذلك بوجوب المصابرة بس 100 للـ200. طيب الآية الأولى هل رسمها نسخ أو بقي؟ رسمها بقي لكن حكمها نسخ. طيب جاء عن عمر رضي الله عنه قال إن الله أنزل آية الرجم حتى إذا تلوناها ووعيناها رفعها الله تعالى، في بعض الروايات فيها نص هذه الآية التي نسخت، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ورجمنا معه، و يعني إلى آخر يعني الحديث، بيّن عمر رضي الله عنه أن آية الرجم وإن نسخ لفظها إلا أن حكمها باقي، والنبي صلى الله عليه وسلم رجم بعد أن رفعت آية الرجم ورجم الخلفاء الراشدون. يبقى إذن آية الرجم نسخ إيه؟ رسمها وبقي حكمها. فإذا هذه أنواع النسخ. قال ينسخ ينسي ما يشاء، قال ما ننسخ من آية أو ننسها، فتفسير ننسها قالوا فسرت ننسها بمعنى يعني ما نسخ رسمي، قالوا الإنساء اللي هو نسخ الرسمي، ومما نسخ رسمه ما رفع الله تعالى حفظه، يعني بعد ما نسخ رسمه رفعه الله تعالى من الصدور يعني، فلم يعد محفوظا. فإذا قوله كيف نوفق بين هذا وبين قوله تعالى سنقرئك فلا تنسى، يعني مما لم ينسخ، يعني مما شاء الله تعالى إبقاءه فلا ينساه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما شاء الله تعالى يعني نسخ حكمه فإنه أنساه النبي صلى الله عليه وسلم. فورد أن القرآن الكريم كان فيه آيات يعني أنزلها الله تعالى لحكمة معينة في وقت ما، ثم رفعت الآيات وأنسيت من الصدور، فلا رسمها موجود ولا حتى يعني تروى في كتب الحديث مثلا أن كان في آية كذا وكذا، يعني أنسيت يعني رفعت من الصدور. وفي بعض القراءات المتواترة ما ننسخ من آية أو ننسأها، من النسء اللي هو التأجيل أو التأخير، يعني تأجيل العمل بها أو تأخير العمل بها، وفسرت أيضا أو نترك نسخها، يعني مرات أو ننسيها أو ننسأها فسرت بأنها نسخ أو ترك النسخ، وفسر النسء اللي هو تأجيل الحكم، تأجيل العمل بها. ومما نسخه الله تعالى أن الصلوات الخمس يعني كانت 50 صلاة فنسخت ب50 صلوات. يعني وفي سورة المجادلة إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، بعدها قال إيه؟ أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة، فنسخت هذه الآية. قالوا لم يعمل بها إلا علي رضي الله عنه قبل، ثم نسخت. وبعدين أي بالنسبة للصلوات 50 صلاة فهذا نسخ قبل أن يعمل به، يعني فمن الأحكام ما نسخ قبل العمل به ومنه ما عمل به واحد ثم نسخ. طيب قال يبدل والله أعلم بما ينزل. نعم. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. فإذا يعني مفتر، فإذا أخبر سبحانه وتعالى مما رفع، لأن النسخ أيضا مرات يكون إلى بدل ومرات إلى غير بدل، يعني نسخ 50 صلاة نسخت إلى 5 ونسخ إلى بدل، والبدل قد يكون أشق أو أخف، فمنه ما نسخ إلى بدل أثقل وما نسخ إلى بدل أخف وإلى بدل مماثل، زي استقبال الكعبة واستقبال بيت المقدس، كل استقبال يعني في صلاة، مثلا 50 صلاة بدلت ب5 صلوات إلى أخف، ومثلا ولكن مثلا في الصيام كان في أول الأمر القادر على الصيام كان مخيرا بين أن يصوم أو يطعم، ثم نسخ بأنه لا يجوز أن يطعم وهو قادر على الصيام، وجعل الإطعام فقط للعاجز. فالله تعالى يبدل ما شاء، فهذا فيما نسخ، وبدل الحكم بحكم آخر أو النص بنص آخر. والله أعلم بما ينزل سبحانه وتعالى، كما نسخت شرائع الأنبياء السابقين بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فداخل الشريعة الواحدة يعني ينسخ الله تعالى ما يشاء. قال ويتكلم متى شاء بما شاء كما شاء لو أن الكلمة مداده البحر بسبعة أمد وشجر الأرض قلام ما نفد. فيشير هنا إلى أن الله سبحانه وتعالى من صفته أنه يتكلم متى شاء بما شاء كما شاء. كيف يتكلم؟ كما شاء سبحانه وتعالى. قال لو أن الكلمة مداده البحر بسبعة أمد وشجر الأرض قلام ما نفد، يشير إلى الآية الكريمة قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدد. في الآية الأخرى قال والبحر ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. لو أن كل ما في الأرض من شجر كان أقلام والبحار الأرض ضعف عددها 7 مرات وكانت كلها مدادا وهذه الأقلام تكتب بهذا المداد ما نفدت كلمات الله سبحانه وتعالى. صفة الكلام نعم في صفة الكلام غير ملازمة متعلقة بالإرادة. نعم يعني احنا قلنا صفة الذات اللي هي ايه لا تتعلق بالمشيئة اللي هي صفات الذات يعني مثلا العلم والحياة لا نقول يعني يعلم إذا شاء أو يحيى إذا شاء لا نقول هذا تعالى الله وإنما نقول لم يزل حيا لم يزل عليما سبحانه وتعالى. أما صفة الكلام اللي هي صفات الفعل اللي هي قديمة النوع حادثة الآحاد فيقال لها صفة فعل متعلقة بالمشيئة المشيئة اللي هي يعني إذا شاء تكلم سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء بما شاء سبحانه. وكلام الله تعالى منه أيضا الكلام الكوني يقول كن فيكون يتكلم بكلمة الخلق يعني كن إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يخلق شيئا يقول كن. والكلام الشرعي بالأمر والنهي وبما ينزله الله تعالى يعني. والكلام أيضا عندنا إيه وكلم الله موسى تكليما وقال حتى فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. ممكن يكون الشجر هنا الأقلام معنى أن كلام الله لو شاء الله أن يكتبه يعني هو أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن يعني أن الله عز وجل لم يزل يتكلم بما شاء سبحانه وتعالى وكل مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى مما يخلقه الله تعالى بكلمة وعطاؤه كلام ومنعه كلام كما ورد أيضا في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فجاء في الحديث يعني في بعض رواياته قال ذلك أني جواد ماجد عطائي كلام ومنعي كلام عطائي كلام ومنعي كلام يعني الله تعالى إذا أراد أن يعطي يقول كن فيكون ما أراد الله سبحانه وتعالى. فلذلك يعني لا ينفد عطاؤه سبحانه وتعالى. قال ورحمة سكت عن أشياء من غير نسيان على ما جاء. يقول يعني الله تعالى من صفته أنه يتكلم. طيب هل من صفته تعالى أنه يسكت إذا شاء سبحانه وتعالى؟ الجواب نعم. صفة السكوت أيضا وردت أنه قال إيه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله سكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنه. قال سكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنه. هنا يقول من صفة الله سبحانه وتعالى أنه سكت عن أشياء من غير نسيان رحمة. قال ورحمة يعني سكت رحمة بعباده سبحانه وتعالى فترك سبحانه وتعالى التكلم بحكمها يعني بإيجاب شيء أو إنزاله فيها. فالسكوت هو ترك الكلام. فالله سبحانه وتعالى سكت عن أشياء ترك إيه ترك تحريمها أو ترك إيجابها على ما أراد سبحانه وتعالى. والسكوت عما سكت عنه سبحانه رحمة غير نسيان كما ورد في الحديث ليس نسيانا وإنما إيه عن علم وترك سبحانه وتعالى مثلا إيجاب شيء أو تحريمه رحمة بعباده سبحانه. قال أحاط بالناس وأينما يول مستقبل فثم وجه الله جل. من صفته سبحانه أنه بكل شيء محيط سبحانه وتعالى. وأنه أحاط بالناس سبحانه وتعالى، فهو عز وجل محيط بكل شيء، وذلك أنه كما ورد يعني في الحديث يعني أن السماوات والأرض في الكرسي كحلقات في فلاه، والكرسي في العرش كحلقات في فلاه، والعرش في كف الله تعالى كحلقات في فلاه. يعني فالله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء سبحانه وتعالى، والإحاطة تشمل إحاطة الزمان وإحاطة المكان. فالله سبحانه وتعالى هو الأول، قال أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فهذا من معاني الإحاطة، أن الإنسان الله تعالى محيط به يعني زمانا ومكانا، محيط بكل شيء سبحانه وتعالى، كما أخبر تعالى بكل شيء محيط. قال أحاط بالناس، وأينما يول مستقبل، يعني أينما يولي مستقبل، يعني من استقبل القبلة في الصلاة أو استقبل أي جهة، فثم وجه الله. ثم يعني هناك، ثم في اللغة معناها هناك. قال سبحانه وتعالى فأينما تولوا فثم وجه الله سبحانه وتعالى، وذلك في شأن من توجه إلى غير القبلة في الصلاة، وهناك حالات يرخص فيها في التوجه إلى غير القبلة في الصلاة، منها العاجز عن استقبال القبلة حتى لو كان يعرف مكانها لكنه عاجز عن استقبالها، كالمريض المقعد أو كذا الذي لا يجد من يوجهه إلى القبلة أو كذا، يصلي إلى أي جهة، وأينما فأينما تولوا فثم وجه الله. وكذلك الذي لا يعرف اتجاه القبلة، الذي تخفى عليه جهة القبلة إذا كان في سفر ونحوه وخفيت عليه جهة القبلة، وكذلك يعني ونحو ذلك يعني من الحالات التي يذكرها الفقهاء يباح فيها التوجه إلى غير القبلة في صلاة الخوف وفي كذا إلى آخره. فأينما ولى مول فثم وجه الله سبحانه وتعالى على ما يليق بالله عز وجل، لأن الله تعالى بكل شيء محيط سبحانه وتعالى، وهذا لا ينفي علو الله سبحانه وتعالى، يعني هذا لا يتنافى مع علو الله سبحانه وتعالى. قال قد استوى إلى السماء واستوى بعد على العرش بخلف المحتوى، وليس كاستوائنا نحن على الفلك والانعام، بل العرش حمل. فيقول قد استوى إلى السماء، الله سبحانه وتعالى استوى إلى السماء، الفعل يعني استوى يختلف محتواه يعني معناه، اختلاف المحتوى هنا اختلاف المعنى بحسب اختلاف حرف الجر الذي تعدى به. فالله سبحانه وتعالى قال ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. هنا استوى إلى السماء يعني قصد، في لغة العرب استوى إلى كذا يعني قصده، فالله تعالى استوى إلى السماء يعني قصد السماء. واستوى على، هذه من معانيها ارتفع وصعد واستقر وعلى، يعني فسرت بخمس تفسيرات، يعني على وارتفع وصعد واستقر، وهناك تفسير خامس يعني ورد عن مجاهد رحمه الله اللي هو جلس، هذا يثبته بعض أئمة السنة وينفيه بعضهم اللي هو الجلوس أو القعود، لكن على وارتفع وصعد واستقر هذه يعني نقلت يعني عن السلف من غير نكير يعني من أحد منهم. فهذا نقول استوى على العرش معناها على وارتفع وصعد واستقر سبحانه وتعالى على العرش. قال وليس كاستوائنا، يعني الله تعالى ذكر في كتابه الكريم عن استواء البشر، قال لتستووا على ظهوره، قال خلق لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا إلى آخر الآية. فيقول استواء الله تعالى على العرش ليس كاستواء المخلوق على الفلك والأنعام. لماذا؟ لأن المخلوق محتاج إلى ما يستوي عليه. يعني المخلوق إذا استوى على الفلك أو استوى على الأنعام فهو محتاج إليها وهي تحمله، لكن الله سبحانه وتعالى هو يحمل العرش. العرش هو محمول بقدرة الله تعالى، يمسك السماوات والأرض أن تزولا، والعرش في كف الله تعالى كحلقات في فلاة. فإذا استواءه على العرش سبحانه وتعالى ليس كاستواء المخلوق على الفلك والأنعام بحيث يكون محمولا على هذا الشيء يعني ومفتقرا إليه ومحتاجا إليه. يعني الإنسان إذا كان على سفينة ولا على دابة ولا كذا يعني يسقط إذا سقطت ولا كذا، تعالى الله عن ذلك علوا كبير، لكن الله تعالى هو يحمل العرش، هو العرش نفسه محمول بقدرة الله تعالى، هو مفتقر إلى الله ومحتاج إلى الله في حمل. قال بل العرش حمل وحامليه، يعني الله تعالى حمل العرش وحمل حامليه، يعني هم محمولون بأمر الله وبقدرة الله، مفتقرون إلى الله يعني في حملهم وجعلهم في أماكنهم التي هم فيه. يشير إلى قوله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول، فالله تعالى يمسك العرش أن يزول عن مكانه ويمسك حامل العرش أن يزول عن مكانه. قال وحامليه وإلى دنيا السماء ينزل كل ليلة لا مثل ما ينزل مخلوق بإخلى حيز منه وشغل حيز فميز. يقول وإلى دنيا السماء ينزل كل ليلة، الله سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا، يشير بهذا إلى إيه؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الله ينزل كل ليلة في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. فالله سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة في الثلث الأخير إلى السماء الدنيا، وينزل سبحانه وتعالى ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا، وينزل عشية عرفة إلى السماء الدنيا سبحانه وتعالى، فيداهي عشية عرفة، العشية اللي هي بين الظهر والمغرب، فينزل عشية عرفة وينزل ليلة النصف من شعبان وينزل في الثلث الأخير من كل ليلة على ما يليق به سبحانه وتعالى. في بعض الأحاديث إذا مضى شطر الليل لا مثل ما ينزل مخلوق، ونزول الله تعالى ليس كنزول المخلوق. يقول المخلوق إذا نزل عن مكان إلى مكان فإنه يخلو منه حيز ويشغل حيزا آخر، فهذا في حق المخلوق. فيقول إن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا من غير أن نقول يخلو منه شيء. هذه مسألة يعني وقع في الحقيقة خلاف بين أئمة السلف، من المسائل القليلة في الاعتقاد التي يعني وقع فيها خلاف بين السلف. إذا نزل الله تعالى إلى السماء الدنيا هل نقول يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش، أو نتوقف في هذه المسألة؟ فبعض أئمة السلف قالوا إذا نزل الله تعالى إلى السماء الدنيا يخلو منه العرش، وبعضهم قال إذا نزل الله تعالى إلى السماء الدنيا لا يخلو منه العرش، يعني لأن الله تعالى ليس كالمخلوق. وهذا قول جمهور علماء السلف، يعني قال هو مستوى على عرشه وهو ينزل إلى السماء الدنيا من غير أن يكون هناك يعني تعارض بين نزوله وبين كونه مستويا على عرشه. فجاء عن الإمام أحمد رحمه الله وغيره من الأئمة قالوا ينزل ولا يخلو منه العرش، وبعض أئمة السلف قال نتوقف في هذه المسألة، لا نقول يخلو ولا نقول لا يخلو، نقول ينزل إلى السماء الدنيا ويقول هو مستوى على عرشه من غير خوض في هذه المسألة. قال وهو العلي لا تحد ضده جهة ضل المعطلة والمشبهة، يقول وهو العلي سبحانه وتعالى لا تحده جهة. والحد اللي هو بمعنى الإحاطة يعني، فلا تحده جهة يعني لا تحيط به سبحانه وتعالى. فعندما نقول إن الله سبحانه وتعالى نثبت له العلو ونثبت له الفوقية، لا نعني بهذا أن جهة العلو أو جهة الفوقية تحيط بالله سبحانه وتعالى، فإن الله تعالى بكل شيء محيط سبحانه وتعالى، لا يحيط به شيء. وكما أنه سبحانه وتعالى قبل الزمان وخلق الزمان سبحانه وتعالى، الزمان مخلوق من مخلوقات الله تعالى وهو الأول، قبل أن يخلق الزمان هو سبحانه وتعالى الأول. فهو سبحانه وتعالى له الفوقية فوق المكان سبحانه وتعالى، ليس هناك مكان يحيط بالله سبحانه وتعالى، هو عز وجل فوق المكان. بالنسبة للفظ الجهة، يعني لفظ كلمة جهة لم ترد يعني لا إثباتا ولا نفيا في الكتاب ولا في السنة، ولفظ الحد كذلك لم يرد نفيا ولا إثباتا. فلذلك يعني نجد بعض السلف استعمل لفظ الحد، يقول إن الله تعالى استوى على عرشه، يعني عبد الله بن المبارك قالوا بحد، قال إي والله بحد. فالحد هنا يقصد يعني أنه بائن من خلقه، لأن الحد من معانيه لما يفصل بين شيئين، بمعنى أن الله تعالى ليس يعني حالا في مخلوقاته ولا متحدا بها، وإنما بائن من خلقه يعني منفصل عنه. إذا قصد بالحد هذا المعنى، يعني دائما رأت الكلمات المجملة التي لم يترد إثباتا ولا نفيا في الكتاب والسنة، فهنا إذا أردنا الكلام فيها نسأل قائلها ما الذي تريد بها يعني، فإن أراد بها معنى صحيحا أثبتنا المعنى الصحيح، وإن أراد معنى باطلا نفيناه. وأما الذي يقول الحد يعني ويقصد به أن الله تعالى يحد الشيء، يعني كما أن حدود الأرض تحيط بها، حدود المنزل أو الأرض له الحدود، الحد الشرقي والغربي والشمال يحيط بالشيء، فإذا قصد يعني أن الله تعالى يحد الشيء يحيط به سبحانه وتعالى، فهذا المعنى ننكره وننفيه، واضح؟ فإذا لا تحده جهة سبحانه وتعالى، لكن هذا لا ينافي علو الله واستواءه كما مر من قبل يعني. ضل المعطلة والمشبهة، من عطل يعني من نفى صفة الله تعالى، والمشبهة الذين مثلوا الله تعالى بخلقه وقالوا استوى كاستواء المخلوق على الفلك والأنعام، وينزل كما ينزل المخلوق من يعني من مثلا سقف إلى الأرض أو كذا، فهذا تشبيه، فقد ضل من شبه يعني وخاض في الكيفية. فنقول ينزل على ما يليق به سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله لا يشبه نزول المخلوق، وفي نفس الوقت لا نعطل ولا ننفي الصفة، لأن الأشاعرة وأمثالهم يعني ممن نفى الصفة ينفي صفة النزول، يقول لك النزول هذه حركة وانتقال، ولفظ الحركة والانتقال لم يرد في الكتاب والسنة لا إثباتا ولا نفيا ولا ذلك. نسأل الذي يثبت هذا ما الذي تقصد بنفي الحركة، إذا قال يقصد نفي النزول فنقول لا نحن نثبت النزول، لكن لا نسمي استعمال لفظ الحركة والانتقال وكذا يعني لم يرد نفيا ولا إثبات. فهم ينفون النزول، يقولون لأنه يلزم منه الحركة ويلزم منه الانتقال، وهم يمنعون ذلك على الله تعالى، ثم يؤولون النزول بنزول أمره أو نزول ملك من ملائكته، تعالى الله عن ذلك يعني، لأن الله تعالى قال في الحديث القدسي ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من، فلا يمكن أن ينزل ملك ويقول هل من مستغفر فأغفر له، هل، فإذا الذي ينزل هو رب العالمين سبحانه وتعالى. قال قد اصطفى من ملك ومن بشر رسلا فأدوا عنه ما به أمر. قد اصطفى الله سبحانه وتعالى رسلا، اصطفى يعني اختار رسلا من الملائكة، واختار رسلا من البشر كما قال سبحانه وتعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فاصطفى الله تعالى جبريل عليه السلام فجعله رسوله إلى رسله من البشر، فاصطفى الله تعالى من ملائكته من يرسله إلى البشر لتبليغ أمره. وجبريل عليه السلام هو الذي نزل بالوحي على جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. واصطفى الله تعالى من البشر رسلا فأدوا عنه ما به أمر، فأدوا عن الله سبحانه وتعالى ما أمر الله تعالى به، فبلغوا رسالات الله عز وجل. فيشير هنا إلى الإيمان بالأنبياء والرسل، يعني صلوات الله وسلامه عليهم، يعني لأن في أركان الإيمان ما مضى كان فيما يتعلق بالإيمان بالله تعالى، هنا يشير إلى الإيمان بالملائكة والإيمان بالرسل. فالله تعالى يعني خلق ملائكته وهم مخلوقات خلقها الله تعالى من النور، ووصفهم بالكرم والبر كرام بررة، ووصفهم سبحانه وتعالى أنهم لا يأكلون الطعام وأنهم لا يتناسلون، يعني كما يتناسل البشر، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وفضل الله تعالى بعض الملائكة على بعض، خص بعضهم بما شاء من الوظائف التي كلفهم الله بها، كما جعل الله تعالى جبريل عليه السلام لتبليغ الوحي، وجعل ميكائيل موكلا بالقطر، وملك الموت موكلا بقبض الأرواح، وملائكة يكتبون أعمال العباد، وغير ذلك مما أخبر الله تعالى عنه. واصطفى الله تعالى من البشر رسلا. وورد في حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم كم عن عدة النبيين وعدة المرسلين، فقال عدة النبيين 124,000، وعدة المرسلين كعدة أهل بدر أو 310. فإذا عدد الأنبياء 124,000 نبي، ومن بين الأنبياء الرسل. فهذا يدل على أنه ليس كل نبي رسولا، وإنما الرسل هم بعض الأنبياء. وهناك أقوال عديدة في الفرق بين النبي والرسول، فقيل كل نبي رسول وكل رسول النبي، وقيل النبي هو الذي أوحي إليه بشرع وأمر النبي لم يؤمر بالبلاغ، أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بالبلاغ، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بالبلاغ. فقالوا إن نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر، يعني في سورة اقرأ كان نبيا لم يكن مأمورا بالبلاغ، لكن لما نزل عليه أيها المدثر قم فأنذر صار مأمورا بالبلاغ، فكان نبيا بسورة اقرأ ثم صار رسولا بسورة المدثر. وقيل النبي الذي أوحي إليه بشرع ولم ينزل عليه كتاب، والرسول من أنزل عليه كتاب. وقيل النبي من شرعه لا ينسخ شرع من قبله، والرسول من أوحي إليه بشرع ينسخ شرع من قبله. وهناك قول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، القول الذي يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول يعني النبي هو من أرسل إلى قوم مؤمنين ليثبتهم على الإيمان، والرسول هو من يعني إنسان حر ذكر أوحي إليه بشرع وأرسل إلى قوم كافرين يدعوهم إلى الإسلام، لكن النبي أرسل إلى قوم مؤمنين. فمثلا آدم أرسل إلى أبنائه وكان أبناؤه مؤمنين فهو نبي. النبي صلى الله عليه وسلم سئل أكان آدم نبيا؟ قال نعم نبي مكلم. وممن اصطفاه الله تعالى من الرسل، اصطفى أولي العزم من الرسل. وقيل أولي العزم، قيل هم كل الرسل أولو عزم إلا من استثناه الله تعالى، مثلا كقوله في آدم ولم نجد له عزما. وقيل أولي العزم هم خمسة، اللي هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليه، ثم اصطفى منهم الخليلين إبراهيم ومحمدا عليهما الصلاة والسلام، ثم اصطفى منهم محمدا عليه الصلاة والسلام. قال والكتب التي على رسل البشر أنزل من كلامه جل فذر قولهم القرآن قد دل على الكلام أو على الذي الكلام دل. يقول والكتب التي على رسل البشر أنزل من كلامه جل سبحانه وتعالى، يعني يشير هنا إلى احنا تكلمنا أركان الإيمان، الإيمان بالله تعالى والإيمان بملائكته وكتبه ورسله، تكلمنا عن الرسل، الكلام عن الكتب بإشارة سريعة يعني بحسب ما يتسع الوقت. يعني فالكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، أنزل الله تعالى كتبا، جاء في حديث أبي ذر الذي ذكرناه وهو في صحيح ابن حبان وغيره، أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله كم كتابا أنزل الله؟ قال 100 كتاب و4 كتب. قال 100 كتاب و4 كتب، 104 كتب، 50 صحيفة على شيث ابن آدم، و30 صحيفة على إدريس، و10 صحف على إبراهيم، و10 صحف على موسى قبل أن تنزل التوراة، ثم أنزل التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. الذي ذكر من هذه الكتب في القرآن الكريم، ذكر منها إيه؟ القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف إيه؟ موسى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. وأخبر الله تعالى عما في صحف إبراهيم وموسى في سورة النجم وفي سورة الأعلى. سورة النجم قال تعالى إيه؟ أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ ثم إيه؟ ما هو الذي في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ من هنا إلى آخر السورة قال إيه؟ ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو ربك إلى آخر السورة. فهذا مما إيه؟ كان في صحف إبراهيم وموسى. في سورة الأعلى قال سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق السماوات، بعدين في آخر السورة قال إن هذا لفي الصحف الأولى. يعني ما ذكر في هذه السورة هو مما أنزله الله في الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. ومرات يخبر الله تعالى عما في التوراة، قال وكتبنا عليهم فيها، أي في التوراة، أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف إلى آخره. وذكر المثل الذي ضربه للصحابة رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في التوراة، والمثل الذي ضربه لهم في الإنجيل، مثلهم في التوراة إيه؟ ومثلهم في التوراة كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه إلى آخره. وقبلها ذكر مثلهم في الإنجيل. فذكر الله سبحانه وتعالى هذه الكتب، والإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام، والتوراة أنزلت على موسى، والزبور الذي أنزله الله تعالى على داود عليه السلام، والقرآن الكريم وصفه الله تعالى بأنه مهيمن على ما قبله من الكتب، يعني حاكم عليها وناسخ لما خالفه منها فهو ناسخ. بعد ذلك يعني بدأ يذكر بعض المسائل المتعلقة بالقرآن، وأن بعض الناس قالوا القرآن هو الدال على كلام الله، وبعضهم قال القرآن هو الدال على الذي دل عليه الكلام. فقال هو يقول فذر، يعني اترك قول من قال إن القرآن هو ما دل على كلام الله، وذر يعني واترك أيضا قول من قال إن القرآن هو ما دل على ما دل عليه كلام الله. فقال هذا كله كلام يعني أهل البدع والضلال، بل نقول القرآن كلام الله كما وصفه الله سبحانه وتعالى، وصف الله تعالى القرآن بأنه كلام الله. قال فأجره حتى يسمع كلام الله. ما هو كلام الله الذي يسمع؟ سيسمع القرآن. فإذا نقول القرآن كلام الله، لا نقول القرآن هو ما دل على كلام الله أو ما دل على ما دل عليه كلام الله. فقال إيه؟ زر قول من يقول بهذا، أي وقل القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى. طب نتوقف عند هذا البيت اللي هو 78 و79 نجعله في الدرس القادم إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.